أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى، وسلام على من اصطفى، أما بعد. اليوم موعدنا مع المحاضرة السادسة بعنوان المفارقة التصويرية، وكما ذكرنا في نهاية المحاضرة الماضية قلنا إن الصورة لها شأن كبير في الأدب العربي المعاصر، حيث قال النقاد إن الشعر ما هو إلا تفكير بالصورة. لذلك أفردنا للصورة الجزئية محاضرة، وللصورة الكلية محاضرة، وللصورة مع المفارقة هذه المحاضرة، المفارقة التصويرية. والحقيقة يعني قبل أن أنطلق إلى هذه المفارقة، وددت أن أعرف منكم ما هي المفارقة التصويرية. من يستطيع أن يعرف لي المفارقة التصويرية؟ تفضل. التناقض بين حالة وحالة، أليس الطباق في البلاغة العربية هو تناقض أيضا بين طرفين؟ صحيح. إذن ما الفرق بين الطباق وبين المفارقة التصويرية؟ بين الشيء وضده، يعني وأيضا المفارقة بين الشيء وضده، لأنها تقوم على التناقض. الطباق يقوم على التناقض والتضاد، وأيضا المفارقة تقوم على التناقض والتضاد. تفضل. الطباق قد يكون في جملة أو كلمة أو كلمتين متقابلتين، أما هذه المفارقة التصويرية قد تكون في كامل القصيدة. جميل. هو نريد يعني تبئير للفكرة أكثر، يعني تسليط الضوء عليها بشكل أكثر تركيزا توضيحا لها. المفارقة ليست كلمتين، أما الطباق كلمتين. الطباق في الأصل بين كلمة وكلمة، أما المفارقة فنحن نتكلم عن صورة مع صورة، نقول مفارقة تصويرية، فأساسها قائم على الاختلاف بين الصورة والصورة، التناقض بين صورة وبين صورة، بين حالة وحالة، بين موقف وموقف. الطباق بين كلمة وكلمة، حتى لما كان أكثر من كلمة قلنا مقابلة، إذا تذكرون جيدا في علم البديع، إذا كان التناقض أو التضاد بين أكثر من كلمة مع أكثر من كلمة نقول مقابلة، هذا في أرقى حالات الطباق، ولا نقول عنه طباق، نقول مقابلة. وبالتالي يعني مسألة المفارقة التصويرية هي مرحلة أرقى وأعلى في اللي هو موضوع الطباق، وهذا يؤكد على الرؤية التي نقولها في مسألة تطوير البلاغة العربية واستفادتها وتشربها إلى ما وصل إليه العقل البشري بعد الإمام عبد القاهر الجرجاني وبعد السكاكي. يعني في النهاية نحن لا نريد أن نقف في جماليات اللغة عند اللي هو الكلمة والكلمة والجملة والجملة، وإنما نريد أن نقف أمام صورة متكاملة مع صورة متكاملة، وهاتان الصورتان كما ذكر زميلكم قد تكونان مستغرقتين للنص بأكمله. وبالتالي نحن أمام مفارقة تصويرية تقوم على التناقض، تقوم على التضاد مثل الطباق، مثل الطباق، لكن الفارق بينها وبين الطباق أن الطباق يقوم بين كلمة وكلمة، المقابلة شقيقة الطباق تقوم بين أكثر من كلمة مع أكثر من كلمة، بينما المفارقة التصويرية تعتمد على التناقض والتضاد بين صورة بكاملها مع صورة بكاملها، مع حالة وحالة، بين موقف وموقف. هذا في الأصل هو معنى اللي هو المفارقة التصويرية. طبعا المفارقة التصويرية تنقسم إلى قسمين يعني رئيسين كبيرين، حتى أقول مفارقة بين موقف وموقف أو صورة وصورة، بعض الناس يعني يظن أن المفارقة بالضرورة أن تكون بين موقف قديم مثلا تراثي وموقف حديث. لا، المفارقة تكون حتى في المواقف المعاصرة ذاتها، أو حتى في المواقف بين موقف تراثي وموقف تراثي. وبالتالي نحن من باب التصنيف وليس أكثر قسمنا الأمر إلى موضوعين: مفارقة ذات طرفين معاصرين، ومفارقة ذات معطيات تراثية. مفارقة ذات طرفين معاصرين، ومفارقة ذات معطيات تراثية. طبعا المفارقة ذات الطرفين المعاصرين معنى ذلك أنا لا أتكلم هنا عن أي جانب من جوانب التراث، أتكلم عن موقف معاصر مع موقف معاصر، صورة معاصرة مع صورة معاصرة. الحقيقة هذا الموضوع له نمطان، يعني لما نقسم الأمور بنقول إنه المفارقة التصويرية قسمت لنوعين رئيسيين: المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، المفارقة ذات المعطيات التراثية. تركنا المفارقة ذات المعطيات التراثية جانبا ومسكنا اللي هو المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، وقلنا انها بتنقسم لنوعين. ها، اذا انا الان بتكلم عن المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، قلت تنقسم الى نمطين اساسيين. قال لي نمط ما يعني ليس الفرق كبيرا بينهما، بين هذول النمطين الاساسيين، ان تكون الصورة مع بعضها البعض مكتملة بكل عناصرها ومقوماتها، وتناقض وتفارق صورة أخرى مكتملة بكل عناصرها ومقوماتها. إن يكون كل الصورة الأولى، كل الصورة في الطرف الأول متكاملة مع الصورة كلها في الطرف اللي هو الثاني متكاملة. هذا في الأساس، هذا النمط الأول. أما النمط الثاني فقال أن تكون الصورة في الطرف الأول والصورة في الطرف الثاني مفتتة أو مفككة إلى جزء مع جزء، جزء من الصورة مع جزء من الصورة يناقض جزء من الصورة، يناقض جزء من الصورة. وبالتالي هو في الحالتين الطرفين معاصرين، لكن أحدهما أو في النمط الأول جئت بالصورة متكاملة الأولى، والصورة الثانية متكاملة وتناقضوا مع بعضهم البعض. الشاهد أو المثال دائما يوضح لنا أكثر. من يقرأ لنا قصيدة الجزاء؟ من يقرأ لنا قصيدة الجزاء؟ تفضل. في بلاد المشركين يبصق المرء بوجه الحاكمين ويجازى بالغرامة، ولدينا نحن أصحاب اليمين يبصق المرء دما تحت أيادي المخبرين ويرى يوم القيامة عندما ينثر ماء الورد والهيل بلاعيد على وجه أمير المؤمنين. جميل. في بلاد المشركين يبصق المرء بوجه الحاكمين فيجازى بالغرامة، هذه الحالة الأولى، هذا الطرف الأول متكامل مع بعضه البعض. الطرف الثاني: ولدينا نحن أصحاب اليمين يبصق المرء دما تحت أيادي المخبرين ويرى يوم القيامة عندما ينثر ماء الورد والهيل بلا إذن على وجه أمير المؤمنين. طرف ثاني. الطرف الأول بلاد المشركين يبصق المرء بوجه الحاكمين فيجازى بالغرامة، يقصد الدول الغربية، يقصد الدول الغربية التي تسميها الدول العربية والإسلامية ببلاد المشركين، والشاعر هنا يسخر. بلاد المشركين الواقع في حريات، بلاد المسلمين المفترض يكون في حكم بمفهوم الإسلام، بلاد مسلمين يحكم بقمع الحريات. إذن هو يقارن بين واقع الحريات في البلاد الغربية وواقع الحريات في البلاد العربية والإسلامية. هناك أقصى شيء يمكن أن يفعله الحاكم تجاه فرد، يعني يهينه، يهين الحاكم، يبصق في وجهه، هذه يعني إهانة كبيرة جدا. فأقصى شيء يعمل فيه أنه يجازى بالغرامة، يحاسب، لأنه لو بصق في وجه الحاكم ولو بصق في وجه إنسان في الشارع، في الشارع مثل بعض، هذه إهانة غير مقبولة وهذه إهانة غير مقبولة، ويدفع ثمنا واحدا، غرامة أو تعزير أو ما شابه، حاجة بسيطة انتهى الأمر. بينما لدينا نحن الذين ينبغي أن نطبق مفاهيم الحريات بشكل أفضل وبشكل أكبر، لأنه إحنا نحكم بـ بـ بـ بـ بـ بالإسلام، والإسلام لا يتعارض مطلقا مع الحريات، بالعكس يؤكد على احترام الحريات. لدينا نحن أصحاب اليمين، ماذا يحدث؟ أعزكم الله، بسقة مقابل بسقة، لكن هنا بسقة ممزوجة بالدم، ولكن بعد أن يكون صاحبها يعني المحب للحاكم رش عليه العطور، ماء الورد والهيل، الهيل اللي هو حب الهان الذي يوضع على القهوة، هو غالي الثمن بالمناسبة وخفيف جدا، خفيف لا يؤذي، مثل ما يفعل في الأفراح عندما يقذف بالرز مثلا على الرسين أو يقذف بالملح وما شابه، هذه أشياء خفيفة تعبر عن الفرحة وعن الفرحة الكبيرة بالإنسان والاحتفاء الكبير بهذا الإنسان القادم، وينثر عليه اللي هو الورد، يعني بعض الورود المجففة أو كذا، تكريما وترحيبا واحتفاء واحتفالا. فالرجل محب للحاكم، من كثر حبه للحاكم فكر أنه يرش العطر وأنه ينثر الماء الورد وينثر ماء الهيل عادة كما يفعل الناس في لحظة الفرح، فضبطه المخبرون والأتباع الحكام وحسبوهم إلى أي جهة تنتمي، اضرب إلى أي جهة تنتمي اجلد. وبالتالي بسق الرجل دما بدل في المقابل الرجل هناك بسق بسقة عادية غرامة بسيطة وخرج، هذا أصلا رمى الورد والهيل واحترامه ما شاء الله عليه، لكن لأنه العقلية أمنية وقمعية فأحدث ما حدث. وبالتالي نحن أمام الشاهد في الموضوع، يعني في النهاية يعني هذا فجر في النهاية حاجة اسمها الربيع العربي، لكن في النهاية أنا أتكلم عن موقفين، عن حالتين، عن صورتين، صورة الحريات في الواقع الغربي وصورة الحريات في الواقع العربي والإسلامي، والتناقض والمفارقة القائمة بين هذا الطرف وبين ذاك الطرف. طبعا هنا جاء بالحالة الأولى متكاملة في أول ثلاث سطور، ثم جاء بالحالة الثانية متكاملة، وفي واضح تناقض بينهم. طيب قد يسأل سائل ويقول يا دكتور كمال لقد قلت لنا إن المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، تتكلم عن طرف معاصر ومعاصر، في النهاية نحن فهمنا أننا نتكلم عن طرف معاصر وطرف معاصر، ولكن ماذا عن الكلمات التي وردت في النص بلاد المشركين، أصحاب اليمين، أمير المؤمنين، يوم القيامة؟ هو يتكلم عن كلمات تراثية، فهل يعني بالفعل المفارقة ذات طرفين معاصرين، أم أنها مفارقة لها علاقة بطرف تراثي أو ما شابه؟ قد يسأل سائل هذا السؤال، هل هناك إجابة؟ تفضل. هذه الأسماء برضو تعبر عن الواقع الآن، يعني أمير المؤمنين مقصود به رئيس الدولة في الوضع الحالي، يعني تعبر عن نفسه. صحيح، هو أسلوب الشاعر هنا يتسم بالسخرية، فهو طبعا كأنه يقول للحاكم العربي أنت تقوم مقام أمير المؤمنين في يعني في الإسلام، يعني ويعني الحريص والحامي للحريات ولحقوق الناس وما شابه. وعندما يسمي بلاد الغرب بالمشركين يعني هو يسخر ولا يسميهم ولا لا يقول عنهم هذا الاسم، ولكن في المقابل يعني كما يدعي أصحاب الحكم في البلاد العربية والإسلامية أن هذه بلاد مشركين وكذا وكذا، وبالتالي بلاد المشركين تطبق العدالة والحرية وبلاد المؤمنين المفترض أن تطبق العدالة والحرية، فحدث نوع من التناقض. وبالتالي لو كان يتكلم عن مشركين في زمن ماضي وكانوا هم طرف لقلنا انه والله هنا مفارقة ذات معطيات تراثية، لكن هو يتكلم عن طرف معاصر وطرف معاصر، ومن باب السخرية القشرة الخارجية البس هذا الطرف المعاصر كلمة هنا او كلمة هناك اشارت الى يعني جانب تراثي، لكن في عمق المعنى نحن نتكلم عن صورة معاصرة مع صورة معاصرة، هذا يعني للتوضيح وللأهمية. طبعا عندي النمط الثاني من المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، وقلنا انه في هذه المفارقة الشاعر يقدم كلا من الطرفين متكاملا في مقابل الاخر، طرف النمط الثاني، هذا النمط الاول كان، وانما يفتت الطرف الاول يقدمها كل منهما بشكل متكامل، اما في الطرف في النمط الثاني يفتت كل منهما الى مجموعة من العناصر الجزئية التفصيلية، ثم يضع كل عنصر منها في مقابلة ما يناقضه من عناصر الطرف الآخر، يعني هو يأتي بالصورة الأولى والصورة الثانية لكن ليس بشكل متكامل هنا وبشكل متكامل هناك، يأتي بطرف من الصورة الأولى وطرف من الصورة الثانية وما يناقض من الصورة الثانية، ثم يأتي بطرف وطرف من الصورة الثانية ويناقض، وبالتالي نحن أمام صورتين ولكن ليست الصورتين مكتملتين، ليست الصورتين مكتملتين وإنما مجزئات، جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هناك. طبعا الشاهد المثال يوضح أكثر في قصيدة اللي هو الجدار، من يقرأ لنا القصيدة؟ تفضل. وقفت في زنزانتي أقلب الأفكار، أنا السجين ها هنا أم ذلك الحارس بالجوار، فكل ما يفصلنا جدار، وفي الجدار فتحة يرى الظلام من ورائها وألمح النهار، لحارسي ولي أنا صغار وزوجة ودار، لكنه مثلي هنا جاء به وجاء بي قرار، وبيننا جدار يوشك أن ينهار. أكمل. حدثني الجدار فقال لي إن الذي ترثي أو ترثي له قد جاء باختياره، وجئت بالإجبار. وجئت بالإجبار. وقبل أن ينهار فيما بيننا حدثني عن أسد سجانه حمار. وبالتالي نحن أمام صورتين متناقضتين، الصورة الأولى للسجين خلف الجدار والصورة الأخرى لحارس هذا السجين، لكنه لم يعني يتحدث عن السجين بكافة المقومات والعناصر المتعلقة به وينهي عنده ثم ينتقل للحديث عن السجين كما فعل في النمط الأول، وإنما جاء بجزء من صورة السجين مع الجزء الذي يناقض من صورة اللي هو السجان. في البداية: وقفت في زنزانتي أقلب الأفكار، أنا السجين ها هنا أم ذلك الحارس بالجوار، فكل ما يفصل نجد. إذن أنا في طرفين عندي، واضح أنهم طرفين متناقضين، يعني ولا بد أن ننتبه أنه ليس بالضرورة أن يفصح الشاعر عن التناقض أو عن المفارقة بين الطرفين، هي تستنتج استنتاجا أحيانا وأحيانا تذكر. أنا عندما أقول سجين وحارس هو لم يقل أنه في فرق كبير، وإنما أنت تستنتج واحد مسجون واحد حارس عليه، في فارق. إذن أنا الطرفين. الآن قال: فكل ما يفصلنا جدار، هذا واحد. وفي الجدار فتحة يرى الظلام من ورائها وألمح النهار. طبعا يعني لا أراكم الله في هذه الحالات، لا سجانين ولا مساجين، كويس. هو السجين هنا تكون لديه فتحة بسيطة في الباب، طبعا تكون الباب حديدي، والفتحة أيضا لها يعني نافذة حديدية وتغلق أحيانا حتى، كويس، تفتح وتكون فيها قضبان على صغرها، يعني حتى يعني هي صغيرة لا يستطيع أن يتسلل منها يد السجين، ولكن على الرغم من ذلك توضع لها أيضا قضبان حديدية، وبالتالي كل المكان مغلق داخل الزنزانة، وبالتالي النافذة التي تأتي منها ملامح النور هي هذه النافذة الصغيرة، الطاقة الصغيرة، الفتحة اللي في الجدار اللي في الباب، وبالتالي هو يلمح من وراءها لأنه جالس في العتمة، يلمح من وراءها الضوء. بينما السجان الذي يقف في الخارج هو أصلا موجود في الضوء في النور، وبالتالي عندما ينظر من خلال هذه الفتحة ينظر إلى غرفة مظلمة معتمة، وبالتالي ينظر إلى اللي هو إيش؟ الظلام، ويكاد بالكاد أن يرى اللي هو السجين ويراقب ويتأمله، كويس. إذن هناك فارق في جزئية الصورة المتعلقة بالسجين وجزئية الصورة المتعلقة بالسجان. هذا يرى النهار من الفتحة اللي هو السجين، وهذا يرى الظلام من ذات الفتحة اللي هو السجان. واضح تماما أن القضية لا تتعلق بمسألة نور وظلام عادي، لا، ما يستنتج من وراء هذه المعاني، وكما قلت انه مش بالضروره دائما انه الشاعر يضع كل ملامح التناقض بين هذا وذاك، لا، يترك للمتلقي ان يستنتج وان يحلل. فعندما يرى السجين من هذه الفتحه الصغيره النهار، وكانه بيعزز الموقف الايجابي للسجين لانه يدافع عن الحريه، ويرى من خلال هذا السجن وهذا العذاب يرى من خلاله افق مقبل، افق مستقبلي مقبل، يعني ربيع أو ما شابه الربيع. وبينما السجان الذي يعيش في النور ظاهريا هو لا يرى إلا الظلام، لأنه بالفعل هو ظالم ويمارس الظلم مع الحارس. لحارسي ولي أنا صغار وزوجة ودار، جزئية مع جزئية، جزئية من صورة الطرف الأول مع جزئية من صورة الطرف الثاني. السجين له صغار وزوجة ودار، السجان له صغار وزوجة ودار، هل هناك توافق أم هناك تناقض؟ الظاهر أنه في توافق، هذا له زوجة وصغار وأولاد ودار، وهذا له، لكن هذا يستطيع أن يزورهم كل شهر كل شهرين سجان، وهذا ممنوع، قد يمنع 20 سنة، قد يمنع 10 سنوات، قد يمنع عمره كله السجين، كويس. وبالتالي هناك فارق، صحيح لك زوجة وصغار ودار لكن لا تراهم، هذا الإكمال الذي يأتي من قبل المتلقي، وهذا له زوجة ودار ولكن يراهم ويزورهم. لكنه مثلي هنا، ها لاحظ، لكنه مثلي، ظاهر الكلام التوافق، لكنه مثلي هنا جاء به وجاء بي قرار، أنا جئت إلى هذا المكان بقرار وهو جاء بهذا بقرار، هل هناك توافق أم هناك مفارقة وتناقض؟ في مفارقة وتناقض، أنا قرار سجن وهو قرار إيه؟ سجان، راتب موظف يعمل براتب أو موظف، وبيننا جدار يوشك أن ينهار. الجميل أن الشاعر يعطي إيحاءات بأنه الشكل الخارجي للظلم للمعاناة ليس بالضرورة أن يكون هو نهاية المطاف، هناك دائما حلقة من حلقات القصة تستكمل فيما بعد. حدثني الجدار فقال لي إن الذي ترثي له قد جاء باختياره وجئت بالإجبار. لا، في فارق. الحين الجدار هو الذي يتكلم، وهذا خروج عن المنطق والمألوف، ها؟ تشخيص زي ما مثل ما درسنا في الصورة الجزئية، بغض النظر لا تعنينا الصورة الجزئية كثيرا هنا، نتكلم عن صورة كلية. حدثني الجدار فقال لي إن الذي ترثي له قد جاء باختياره وجئت بالإجبار. فرق، أنت جئت هو جاء باختياره، أنت جئت بالإجبار، هذا جاء وهذا جاء، وبالتالي إذن المفارقة حاصلة بين الطرفين، بين جزء من صورة هذا الطرف وجزء من صورة هذا الطرف. وقبل أن ينهار فيما بيننا، وقبل أن ينهار فيما بيننا، حدثني عن أسد سجانه حمار. في فرق كبير بين أسد وبين حمار أعزكم الله. البطل المسجون الذي يعاني من أجل الحرية ومن أجل بلده ومن أجل مصلحة وطنه، أسد في المقابل إنسان لا يبحث إلا عن أكل وشرب وطعام، ولا يفكر في اللي هو ما يمارس من ظلم وما يمتهن من ابتلاءات. إذن نحن أمام صورة السجين وصورة السجان، والطرفان معاصران، لكن لم يأتي بصورة السجان السجين مستقلة مكتملة، ثم بصورة السجان مستقلة ومكتملة، وإنما جزأ هنا وهناك، وفي النهاية الاثنان يعني يصبان في نفس اللي هو المحصلة. يعني عندي صورة معاصرة مقابل لصورة معاصرة. اليوم نحن كما قلنا في بداية المحاضرة لا نتكلم عن كلمة تناقض كلمة، ولا نبحث حتى عن الألفاظ، وإنما نبحث عن صورة وصورة وحالة وحالة، والصورة فيها ما هو موجود ضمن الألفاظ، وفيها ما هو ليس موجود ضمن الألفاظ، وإنما ضمن المعاني المستنتجة التي يستنتجها المتلقي. إذن هذه كانت هي اللي هي المفارقة ذات الطرفين المعاصرين. نأتي الآن، احنا قسمنا المفارقة التصورية إلى قسمين: المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، المفارقة ذات المعطيات التراثية. فصلنا في المفارقة ذات المعطيين ذات الطرفين المعاصرين، وأنهيناها بتفصيلاتها ونماذجها. اليوم ننتقل إلى القسم الرئيس الثاني، وهو المفارقة ذات المعطيات التراثية. والمفارقة ذات المعطيات التراثية تكنيك فني يقوم على إبراز التناقض بين بعض معطيات التراث وبين بعض الأوضاع المعاصرة. تقوم على أنماط ثلاثة، منها المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد، والمفارقة ذات الطرفين التراثيين، والمفارقة المبنية على نص تراثي. إذن إحنا لما تكلمنا في المفارقة ذات الطرفين المعاصرين تكلمنا عن نمطين، اللي هو النمط الأول والنمط الثاني تحدثنا عنهما. أما في المفارقة ذات المعطيات التراثية فأنا أمام ثلاثة أنماط. نمط قلي بيعتمد على المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد، ونمط النمط الثاني قلي هو نمط بيعتمد على المفارقة ذات الطرفين التراثيين، في طرفين تراثيين. إذن في واحد إلها طرف فقط، يعني طرف تراثي وطرف معاصر، والثانية أو النمط الثاني ذات طرفين تراثيين في الأول وفي الثانية. بتكلم عن مفارقة بين تراث وتراث، وسنأتي إلى تفصيلها. وأما النوع الثالث من أنواع اللي هو المفارقة ذات المعطيات التراثية، أو دعني أقول بالمصطلح الذي استخدمناه هنا حتى لا تختلط الأمور، لأن سأقسم كل نمط إلى صور. فعندي ثلاث أنماط، اللي هو النمط الأخير النمط الثالث، المفارقة المبنية على نص تراثي. مفارقة نمط بيعتمد على مفارقة ذات طرف تراثي واحد، النمط الثاني بيعتمد على مفارقة ذات طرفين تراثيين، النمط الثالث بيعتمد على مفارقة مبنية على نص تراثي. هذه الثلاث أنماط، هذه الرؤية الشمولية للجزئية هنا. الآن دعونا ندخل إلى النمط الأول، دعونا من النمط الثاني والثالث. النمط الأول نأخذه بشكله الشامل ثم نفصل فيه أيضا. النمط الأول قال لي يقابل الشاعر في المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد بين طرف تراثي وطرف آخر معاصر. ولهذا النمط ثلاث صور أساسية. إذا النمط بنقسم لثلاث صور. الصور هنا زي ما نقول واحد اثنين ثلاثة، في داخل واحد بنقول ألف باء جيم، يعني تفصيلات فرعية. فالنمط الأول كل صوره الأولى والثانية والثالثة تعتمد على أنه في عندي طرف تراثي وطرف معاصر، لكن الصورة الأولى يصرح فيها الشاعر بطرفي المفارقة التراثي والمعاصر. هي الطرف التراثي موجود صورة كاملة له، وهي الطرف المعاصر موجود، الاثنين موجودين، هذا موجود وهذا موجود. أما الصورة الثانية من المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد، قال لي يستدعي فيها الشاعر الطرف الثاني اللي هو الطرف المعاصر مثلا الى وعي المتلقي دون ان يصرح بملامحه التراثية، معتمدا على كونها مضمرة في وجدان المتلقي، وبدلا من التصريح بها يمنح الشاعر هذا الطرف التراثي الملامح الخاصة بالطرف المعاصر والمناقضة لملامحه التراثية الحقيقية. الصورة الثالثة قال لي من المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد عكس الصورة الثانية، يستدعي الشاعر فيها الطرف المعاصر للمفارقة دون ان يصرح باي من ملامحه، بل يضفي عليه ملامح الطرف التراثي سلبا، حيث يربط هذه الملامح التراثية بالطرف المعاصر عن طريق نفيها عنه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام ببساطة وبسلاسة انه نحن في النمط الاول نتكلم عن طرف تراثي مع طرف معاصر، مرة يأتيان يصرح بهما الاثنان، هذا موجود وهذا موجود، ومرة يغيب احدهما وتظهر ملامح ويظهر الثاني، ومرة يظهر الاول ويغيب الثاني. يعني الامثلة هي التي ستوضح لنا. عندي في النمط الاول الصورة الاولى يقول الشاعر: في زمان الجاهلية كانت الأصنام من تمر، وإن جاع العباد فلهم من جثة المعبود زاد، وبعصر المدنية صارت الأصنام تأتينا من الغرب، ولكن بثياب عربية تعبد الله على حرف وتدعو للجهاد وتسب الوثنية، وإذا ما استفحلت تأكل خيرات البلاد وتحلي بالعباد. رحم الله زمان الجاهلية. يا مرحم الجاهلية القديمة، الجاهلية الأولى، جاهلية القرن العشرين وجاهلية القرن الحادي والعشرين. فهو يعني عندي طرفين تراثيين، اللي هو آلية العبادة الموجودة في الزمن الجاهلي القديم وآلية العبادة الموجودة في الزمن المعاصر الذي نعيشه. زمان كما قال عمر بن الخطاب إنه كنا يعني نصنع الأصنام من التمر، فإذا جعنا أكلناه، بوكل الإله تبعه اللي كان يصلي له ويعبده. في زمان الجاهلية كانت الأصنام من تمر وإن جاع العباد فلهم من جثة المعبود زاد. هاي الحالة الأولى، الحالة الأولى الطرف التراثي. هل الطرف التراثي موجود بكامل تفاصيله ولا لا؟ موجود. جاهلية أصنام من التمر يعبدها الناس حقيقة، كويس، ويأكلونها إذا ما جاعوا، كويس، وبالتالي صورة فيها الطرف التراثي متكامل الحضور واضح قدامي، مش مخفى، مش معلن، مش ملمح عنه تلميح. وفي المقابل عندي الحالة الثانية، حالة اللي هو الناس في عصرنا، في عالمنا المعاصر، وبعصر المدنية صارت الأصنام تأتينا من الغرب، ولكن بثياب عربية تعبد الله على حرف وتدعو للجهاد وتسب الوثنية. تناقض كمان داخلي في الطرف اللي. وإذا ما استفحلت تأكل خيرات البلاد وتحلي بالعباد. إذن أنا في الزمن المعاصر في بلادنا العربية والإسلامية، لا، الأمور اختلفت. الآلهة لا تصنع من التمر، وإنما تصنع على أعين غربية. وهنا طبعا يتكلم أو يشير إلى الحكام العرب الذين توليهم الدول الغربية على بلادنا العربية وتتحكم فيهم وتضعهم آلهة، وبدل ما انها تحكم بشكل مباشر ويحدث لدى الشعوب العربية نوع من ردة الفعل انهم مستعمرون، لا، نأتي اليكم بشخص عربي ويعني يمكن ان يتحدث مثلا على القضية الفلسطينية وكل الناس تصفق له، وطني ما شاء الله عليه، ويتكلم باللغة العربية الفصحى ويسب الوثنية ويرفض الاستعمار وغيره، ولكن ولابس ثياب عربية لكن طبعا طاغية. اذا ما استفحلت تأكل خيرات البلاد، هذه الأصنام اللي هم الحكام، وتحلي بالعباد. وإذا مش معجبك هو يأكل خيرات البلاد ويكنزها بأطنان الذهب في الصحراء هنا أو هناك وفي الأرقام السرية والبنوك، كويس، وإذا تأكل خيرات البلاد وتحلي بالعباد، ليس فقط الحصول على خيرات البلاد وإنما قتل الناس. هذه قمة يعني. يا مرحم أيام الجاهلية لما كان المعبود من تمر، يعني كان واحد يقدر يأكله في لحظة الجوع. فالآلهة المعاصرة في عالمنا العربي، وبالتالي يتكلم عن واقع معاناة وظلام اللي هو الواقع السياسي الموجود في الجاهلية القديمة، وظلام الواقع السياسي الموجود في اللي هو العصر الحالي، والمفارقة بين طرفين، طرف تراثي قديم وطرف معاصر، وهذه مثلت لنا بكل وضوح الصورة اللي هو النمط الأول، النمط الأول اللي فيه الصورتين حاضرتين، صورة الماضي وصورة اللي هو المعاصر. الصورة الثانية قال لي من المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد، صح، لكن يستدعي فيها الشاعر الطرف الثاني إلى وعي المتلقي دون أن يصرح بملامح التراثية، معتمدا على كونها مضمرة في وجدان المتلقي، وبدلا من التصريح بها يمنح الشاعر هذا الطرف التراثي الملامح الخاصة بالطرف المعاصر والمناقضة لملامح التراثية الحقيقية. في قصيدة الدولة يقول الشاعر: قالت خيبر شبراني ولا تطلب أكثر، لا تطمع في وطن أكبر. هذا يكفي، الشرطة في الشبر الأيمن والمسلخ في الشبر الأيسر، إنا أعطيناك المخفر فتفرغ لحماس وانحر، إن النحر على أيديك سيغدو أيسر. وبالتالي الشاهد في الموضوع ببساطة، يعني حتى إذا كانت المصطلحات أحيانا فيها غموض، الشاهد يوضح لنا. هو الآن يتكلم عن خيبر، خيبر من؟ هم اليهود، ونعرف كلنا قصة خيبر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخيانتهم وغدرهم، وبالتالي يعني قال لا يصلين أحدكم العصر، هذيك في بني قريظة، في بني قريظة خيبر، اللي هو لما علي بن أبي طالب يعني حمل الباب لا يكاد أن يحمله يعني 40 رجلا. طيب أنا خيبر بالنسبة إلي كطرف تراثي موجودة، لكن الآن موجودة بس مجرد اسم، لكن أعطاها كل ملامح الطرف المعاصر، لأنه خيبر هنا بتكلم عن دولة العدو الإسرائيل. إسرائيل هي اللي عملت فرضت غزة أريحة، هي اللي عملت كذا، وكان غرضها ضرب اللي هو وعمل حرب داخلية بين الفلسطينيين مع بعضهم البعض، وبالتالي خيبر هنا هي إسرائيل المعاصرة وليست خيبر اليهود القدماء. وبالتالي هو أوجد لي طرف تراثي وطرف معاصر، طرف تراثي اللي هو خيبر وطرف معاصر اللي هو دولة إسرائيل، ولكن لم يتحدث عن الطرف التراثي، لم يعطينا ملامحه، غاب. مين اللي ظهر عندي الملامح؟ ملامح مين اللي ظهرت؟ الطرف المعاصر لدولة إسرائيل وما تقوم به في ضد اللي هو الفلسطينيين والمسلمين في كل مكان. وبالتالي إذن أنا أمام طرفين صحيح، لكن أحدهما موجود بكل ملامحه، واحد مش موجود إلا مجرد اسم. وبالتالي هذا هو، في عندي طرفين أحدهما ظهر وأحدهما غاب، هذا هي المفارقة ذات اللي هو الطرف التراثي الواحد. ولكن هناك في الحالة الأولى رأينا الطرفين التراثي والمعاصر موجودين، هنا طرف التراثي موجود اسما والطرف المعاصر هو اللي له الحضور، هو اللي له الحضور. الآن في عندي النمط الثالث عكس النمط الثاني، النمط الثالث اللي هو عكس النمط الثاني، النمط الثالث يعني هيتكلم عن اللي هو يستدعي الشاعر الطرف المعاصر للمفارقة دون أن يصرح بأي ملامحه، بأي من ملامحه، يعني الطرف المعاصر هو اللي بده يغيب، وبده يظهر عندي الطرف التراثي. عكس هناك كان الطرف المعاصر هو اللي حاضر والطرف التراثي هو اللي غائب، الآن الطرف التراثي هو الذي سيكون حاضرا والطرف المعاصر سيكون مجرد اسما، يعني لا يذكر كثيرا، لا يتم الحديث عنه كثيرا. الشاعر يقول، ودائما يعني الأمثلة توضح المعاني بشكل أفضل، يقول الشاعر: سترى غارا فلا تمشي أمامه، ذلك الغار كمين يختفي حين تفوت، وترى لغما على شكل حمامة، وترى آلة تسجيل على هيئة بيت العنكبوت، تلقط الكلمة حتى في السكوت، ابتعد عنه ولا تدخل وإلا ستموت، قبل أن يلقي عليك القبض. سترى غارا فلا تمشي أمامه، ذلك الغار كمين يختفي حين تفوت. هو الآن الشاعر في هذه القصيدة يتكلم عن اللي هو عن الشاعر المعاصر. الطرف المعاصر هو الشاعر الكاتب صاحب الموقف صاحب الكلمة والمبدأ، والطرف التراثي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الكلمة والموقف والمبدأ. في طرفين تراثيين، النبي الرسول عليه الصلاة والسلام والشاعر المعاصر الذي يسير على الحق كما سارت الأنبياء على الحق من قبله. كويس. إذن في طرف معاصر الشاعر صاحب الكلمة، وفي عندي اللي هو الطرف التراثي. طبعا الشاعر المعاصر لم يظهر كثيرا، وأنت تقرأ القصيدة تشعر وأنك تقرأ كل ما يتعلق بالطرف التراثي أو المستمد من التراث، وهو ما حدث مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام: الغار، الحمامة، العنكبوت، الفرسان العشائر، كل هذه الملامح والمفردات واضح أنها هي بتتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى في باقي القصيدة، يعني نحن أتينا بجزء من القصيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان وجد من يناصره ولا يغدر به، وفي الصحراء وجد متسعا للفرار والاختباء، وموى أحد الرعاة على أعدائه بقطوات قطيعه الذي أزال أثار خطاه، هذا كلام نراه في القصيدة. واستقبله الأنصار ونساؤهم بالغناء والترحيب، وتلقف المؤمنون آيات الله من فمه يحفظونها في صدورهم ويطبقونها في معاملاتهم، وكان قد وجد الفدائي علي بن أبي طالب لينام بدلا منه ليفتديه، وأبو بكر الصديق رفيق في الهجرة، ورجال مثل عمار بن ياسر يرفضون النيل منه على الرغم من صنوف العذاب إلا بعد إكراه شديد. إذن في حب، في التفاف، كل هذا الكلام، والحمامة والغار والعنكبوت، كل هذا كان في الطرف المستمد من التراث، حكاية النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهجرته. كويس. هذه الملامح رأيناها في النص مفصلة، ولكننا لم نرى ملامح الطرف المعاصر اللي هو الشاعر، ولكننا كنا نرى مقلوب ما كان يحدث مع النبي، مضاد ما كان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاعر الذي وقف على الحق وثبت في زماننا، لسه الوضع عنده كان أصعب مما كان عليه النبي. الهجرة معاناة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاعر اليوم في زماننا كما قال النبي أيضا عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه القابض على الجمر. فهو طبعا في هذا الزمن غدر به الجميع، طعنه الأصدقاء، خانته الصحراء ورمالها والغار والعنكبوت والحمامة، ولم يجد أنصارا، وإنما وجد جواري يتغنين بهجائه، ورفضت قصائده وحوربت فلم يجرؤ على طباعتها ناشر، وخانه من نام في فراشه ومن رافقه في طريقه واعترف عليه أصحابه دون ضغط وإكراه. ولهذا كانت الهجرة خيارا مرفوضا لدى الشاعر. في المقابل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوب منه الهجرة، عشان هيك هو في القصيد الشاعر يقول: لا تهاجر. لا يطلب من الشاعر ألا يهاجر. هناك مبررات للهجرة ومعاناة، وفي إمكانية هو دعني أقول الاستفادة منها. اليوم في عصرنا الأمور أصعب، الأمور أصعب بكثير. إذن المقارنة أو المفارقة بين طرف تراثي هو ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، وما يحدث للشاعر في زماننا الواقف على المبدأ والحق والثابت على اللي هو الحق، وبالتالي عملية مقارنة. لا، في فرق كبير. هناك وجد ترحابا، وجد دعما، وجد تأييدا، وجد فدائية، وجد أما في زماننا فوجد حتى الحمامة، حتى الغار عبارة عن ألغام، عبارة عن تسجيل، عن كذا وكذا. إذن عندي طرفين تراثيين، ولكن أحدهما ظاهر الملامح هو الذي يتم التحدث عنه، ولكن يتحدث عنه بطريقة معكوسة، يعني ينتزع منه يعني الغار لا مش لغم الكذا الكذا، لكن في النهاية يتم التحدث عنه، هو الحاضر. والغائب في المقابل هو الطرف المعاصر، وبالتالي نحن أمام طرفين تراثيين. في المرة الأولى وجدنا الطرفين حاضرين، في المرة الثانية وجدنا الطرفين أحدهما حاضر وهو المعاصر والتراثي يغيب، في الطرف أو في الصورة الثالثة وجدنا التراثي يحضر والمعاصر يغيب ويظهر بخفاء في اللي هو. إذن نحن أمام نمط في الأخير كله يعتمد على موقف تراثي وموقف معاصر، مقارنة أو مفارقة بين موقف تراثي وموقف معاصر. إذا جئنا إلى اللي هو النمط الثاني، فنحن أمام عملية مفارقة مركبة، عملية مفارقة مركبة ذات طرفين تراثيين. المفارقة تقوم والتناقض يقوم بين طرف تراثي وطرف تراثي، وليس طرف تراثي وطرف معاصر، طرف تراثي وطرف تراثي. ولكن لاحظ هنا وتحط يعني خمسة خطوط تحت كلمة لكن. لكن وراء الطرف التراثي الأول تستطيع أن تستنتج كمتلقي طرف معاصر، ووراء الطرف التراثي الثاني تستطيع أن تستنتج كمتلقي طرف معاصر آخر. إذن هي مفارقة تقوم على طرفين تراثيين، لكن تخفي وراءها طرفين معاصرين. طرفين معاصرين. إذن أنا أمام طرفين تراثيين، لكن في النهاية أمامي أيضا وراء هذين الطرفين التراثيين طرفين معاصرين. يقول الشاعر ويتحدث فيها عن يعني بشكل أو بآخر دون مباشرة، عنوان القصيدة قمم باردة، وهو لا يتحدث بشكل مباشر عن القمة العربية، ولكن عن اللي هو عن مواقف تراثية مع مواقف تراثية. يقول: قمة أخرى وفي الوادي جياع تتنهد، قمة أخرى وقعر السهل أجرد، قمة أعلى وأبرد. يا محمد يا محمد يا محمد، ابعث الدفء فقد كاد لنا عزة وكدنا نتجمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، أنا عندي طرف تراثي وهو اللات والعزة، وطرف مستمد من التراث آخر هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الطرف التراثي هذا يسبب البرد والتجمد، كويس، فيش حياة، فيش حيوية. والطرف المقابل له محمد عليه الصلاة والسلام، اللي في كلامه دفء وحيوية وحرارة وحياة. إذن أنا أمام طرفين تراثيين: عزة جاهلية، ومحمد عليه الصلاة والسلام الهدى. إذن أمام طرفين، لكن وراء عزة أستطيع أن ألمح طرفا آخرا. هو من هم؟ الحكام العرب، أصحاب القمم العربية الفاشلة التي لا تسفر عن شيء، كويس. فهو بيقول المقابلة تتم في المستوى الأول بين طرفين تراثيين متناقضين: محمد عليه الصلاة والسلام عزة صنم من أصنام قريش، محمد هو الصورة المشرقة للحق والعدل التي يفتقدها الشاعر في هذا العصر، وعزة هو الصورة المظلمة للجهل والبغي ويرمز به عن قريش وقادتها في الزمن الماضي. هذه المقابلة بين طرفين تراثيين تستدعي العديد من الأحداث والصور في ذهن المتلقي، فهما طرفان غنيان بالإيحاء والإشارات. يضفي الشاعر على شخصية عزة ملامح مدلول رمزي معاصر وقادة الأمة الذين يتآمرون عليها، ويربط بين الطرفين التراثيين والطرف المعاصر بالقمة التي تثير البرد، ويصل بذلك إلى المقابلة في المستوى الثاني بين الأطراف التراثية من جهة والأطراف المعاصرة من جهة أخرى، مما يزيد المفارقة غنى وعمقا ويرسخ إحساس المتلقي بفضاعة المفارقة وقوتها، وخصوصا بتوظيفه المتكرر للنداء: يا محمد يا محمد يا محمد، الذي أوحى بعمق المأساة وضخامة حجمها وضخامة الطلب اللي هو الاستغاثة للأمة العربية إلى مبادئ محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان. إذن أنا عندي عزة وعندي محمد عليه الصلاة والسلام، وعندي في زماننا قادة الأمة والذين يسيرون على طريق محمد، الذين يحملون شعلة الحق والذين يضوؤون الطريق بإذن الله لربيع قادم يشمل الأمة العربية بأكملها. نمط الثالث، ذكرين جيدا إحنا عشان نستعيد مع بعضنا البعض، تذكر معي تكلمنا عن ثلاث أنماط ذات معطيات تراثية. نمط الأول بين طرف تراثي وطرف معاصر، وإله ثلاث صور، الاثنين جاهز حاضرين، واحد غايب هنا واحد غايب هنا، حاضر هنا وحاضر هناك. بعدين طرفين تراثيين، هذا النمط الثاني، ومن ورائهم تستطيع أن تستنتج طرفين معاصرين. نأتي إلى النمط الثالث في المفارقة التصويرية، بل المفارقة المبنية على نص تراثي، يعني أن يعتمد الشاعر على إيراد صورة يقولها شاعر في نص من النصوص أو قرآن أو حديث أو غيره، ويقلب الصورة لتعطي موقفا مغايرا. يعني عندي بيتين للشاعر أحمد مطر استمدهم، وهو شاعر عراقي معاصر، استمدهم من أبيات لشاعر عراقي قديم صفي الدين الحلي، وهو شاعر عراقي شاعر مشهور. أحمد مطر بيقول في هذه الأبيات: سلوا بيوت الغواني عن مخازينا، واستشهدوا الغربة الخاب الرجا فينا، سود صنائعنا، بيض بيارقنا، خضر موائدنا، حمر ليالينا. طبعا البيتين شكلهم لأحمد مطر، لكن في الأصل هم لصفي الدين الحلي، هو غير بعض الكلمات. سلوا بيوت الغواني عن مخازينا، هو في الأصل قال إيش؟ سلوا الرماح العوالي عن معالينا، هيك لاحظ، سلوا الرماح العوالي عن معالينا. الرماح العوالي مقاومة حرب ضد المحتل، عن معالينا. لاحظ أنك صارت بيوت الغواني، ويشير إلى مغامرات الحكام العرب الذين لا يحاربون وإنما نجدهم يتمتعون بالزنا والفحش في بلاد الغرب عن مخازينا، لأنه هذه ليست معالي وإنما مخازي. واستشهدوا الغرب هل خاب الرجاء فينا؟ الأصل واستشهدوا البيض، والبيض طبعا هنا مش البيض بمعنى الفتيات البيضاويات، وإنما واستشهدوا الغرب، استشهدوا البيض اللي هو السيوف البيضاء اللامعة، دليل اللي هو المقاومة. سود صنائعنا، في الأصل طبعا مش سود صنائعنا، بيض صنائعنا في الأصل، كويس؟ بيض بيارقنا، لا في الأصل سود بيارقنا، كويس؟ وخضر موائدنا، طبعا خض الموائد القمار، موائد الروليت القمار، بروح يدفعوا قمار ويبيعون أموال الأمة في القمار، خضر موائدنا موائد القمار، حمر ليالينا، طبعا خضر مرابعنا، بلادنا كانت خضراء ما شاء الله عليها، اليوم لا البلاد مش خضراء، الموائد تبعت القمار هي الخضراء، حمر ليالينا طبعا في الأصل اللي هي كانت مواضينا اللي هي يعني الخناجر والسيوف والرماح وغيرها، فأصبحت حمر ليالينا الليالي الحمراء، والعياذ بالله من الليالي الحمراء اللي فيها طبعا الزنا وفيها الفحش. وبالتالي إذا نحن أمام نص، هو الشاعر أخذ نص فيه صورة للعزة والشموخ للأمة في مرحلة من المراحل، ثم سلبه بعض الكلمات أو كسر هذا النص ببعض الكلمات التي غيرها، وإذا به يعطي صورة من الخزي والانكسار والهزيمة، وبالتالي كأنه يقارن بين ماضي مشرق للأمة وبين واقع يعني وحاضر مؤلم. لكن أنا هنا لم أركز على مسألة الماضي والحاضر أو طرف تراثي وطرف معاصر، لأنه اعتمد في كلامه ليس على كلام من عنده، وإنما على نص تراثي بنى من خلاله هذه المفارقة وهذا الاختلاف والتناقض بين الحالتين. وطبعا في النهاية قبل أن نصل إلى ختام هذه المحاضرة، نسأل إذا كان هناك استفسار أو تساؤل أو إضافة. إذن محاضرتنا القادمة بإذن الله نلتقيكم فيها مع الرمز الشعري.